نعم، مساريع الزواج الخيرية دي جيدة. أنا أود أنه أيضا يعني يتعاون معهم مشروع الخير للزواج، حتى إذا كنت يعني عندك إشكالات، عندك كذا، اتصل بهم واستشرهم، يعني يبذلون مشورة، يرعون الأسرة، يوفقون بين المتباعدين، يسهلون أيضا أمور الزواج. وعليها نخبة من الفضلاء أحسبهم، أعرف منهم يعني مشايخ، مثل يعني منهم إمام الحرم، ومنهم رئيس المحاكم، ومنهم يعني فضلاء. هذا طيب، عسى الله يشدهم بالتوفيق والعافية والقوة، ويسر أمرهم، يساعدونك ويساعدوننا ويساعدون أنا عاد ولو كنت شيخا، أي نعم، لكن ما أدب دبيبة. الله المستعان، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. الله المستعان. على كل حال هم طيبين، يعني هم مشروعهم جيد، أسأل الله، نسأل الله أن يوفقهم. ها في شيء عندك؟ أقول في شيء عندك ولا جيتهم ولا لبوا لك طلب؟ انشغال معهم، ها؟ إيه لا بس، وش تبي أكثر من كلامنا؟ لو أنا داري إنك معهم ما قلت الكلام هذا. أي نعم، بارك الله فيك، أحسنتم. نعم، أي هذا حديث، هذا قول الحبر، يقول نجد في التوراة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن يا محمد إن نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع حتى عد خمسا. سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يذكر، يقول حتى عد خمسا، وهي واردة في الحديث، صفة اليد. ثم يهزهن، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. يرده ابن حجر بما نقل عن ابن بطال وأمثاله، لكن ما يرده ابن حجر، بس يعاب على ابن حجر أنه لم يعلق على هذا، قال ابن بطال أو كذا، أو نقل أنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا أو كذا أو شيء من هذا الكلام، حاول أن يرد. أيضا لا شخص أغير من الله، قال ابن بطال لا يجوز أن يوصف الله بالشخص في الحديث، لا شخص أغير من الله، وتقول لي قال ابن بطال، هذه طبعا مردودة. أي نعم، ما ليس فيه تفكر في، ليس فيه مخالفة، يعني ما الكيفية كما تقرر مجهولة، ولكن نؤمن بما ورد من الصفات كما ورد. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل تعلم قبضة مثل هذه القبضة؟ هذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فاعبده واصطبر لعبادة، هل تعلم له سمية؟ سبحان الله. نعم، لكن المعرفة وتعظيم الله عز وجل يزيل عنك الإشكالات، يزيل عنك الإشكالات كلها. نعم، ها؟ أي نعم بالشيء، نعم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ايش تقول عاد؟ أي نعم.